الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مر بنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تم صلح الحديبية رجع إلى المدينة وأقام بها قرابة 20 يوما، ثم بعد ذلك توجه إلى خيبر، فهيأ الله المغانم العظيمة من فتح خيبر، وفتحت حصنا بعد حصن، وحصل المسلمون على الغنائم وعلى الخير الكثير. تقول عائشة رضي الله عنها: شبعنا من التمر حينما فتحت خيبر، لأن خيبر أرض زراعة وأرض نخيل وفيها الخيرات العظيمة. وبعد وفي خيبر، أو النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، جاء جعفر رضي الله عنه من أرض الحبشة هو والأشعريين، ومر بنا حينما ذكر عليه الصلاة والسلام بأن له هجرتين: هجرة إلى أرض الحبشة وهجرة من أرض الحبشة إلى المدينة، حينما وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وتم النصر العظيم وانتم اندحار الشرك والظلم والطغيان. ثم بعد ذلك توجه عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى على ما سيأتي مفصلا، وحاصرهم وقتل منهم 11 رجلا، ثم في اليوم التالي ضحا استسلموا وصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تم بينه وبين أهل خيبر. عندما علم أهل تيماء بما تم، قالوا: بدلا عن أن يكون هناك قتال أو حصار أو إراقة دماء، أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحوه على ما صالحه عليه أهل خيبر وأهل وادي القرى. ثم بعد ذلك توجه عليه الصلاة والسلام إلى عمرة القضاء على ما سيأتي مفصلا، وأقام في مكة 3 أيام، وتزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وحينما أرسل عليه الصلاة والسلام خاطبا إياها، جعلت أمرها بيد العباس، لأن أختها أم الفضل زوجة العباس، فتزوجها عليه الصلاة والسلام وأقام بمكة 3 أيام. وعندما أراد أن يبني بها أرسل له أهل مكة يطلبون المغادرة، فقال: إنني تزوجت فيكم وسأعد طعاما لأجل أن تأكلوا من هذا الطعام. قالوا: لا حاجة لنا به، وإنما نطلب منك العهد والوفاء بما التزمت به، وهو المغادرة في اليوم الثالث أو بعد اليوم الثالث. وغادر بعد تمام المدة، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة على ما سيأتي مفصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غزوة خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، قدم من الحديبية وحصل على الوعد العظيم وسمى الله الحديبية أو صلح الحديبية فتحا. قالوا يا رسول الله أين الفتح؟ قال إن الله سبحانه وتعالى سماه فتحا ومغانم كثيرة، وعجل لنا هذه التي هي مغانم خيبر، وسماه فتحا لأنه فيه اتفاق وعهد وميثاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وهذا دليل على مكانته ومنزلته وما هو فيه من مكانة عظيمة ومنزلة سامية، حينما طلب أهل مكة أن يعقدوا معه صلحا. نعم. مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة. واستخلف سباع ابن عرفطة، وسباع هذا جعله عليه الصلاة والسلام أمير. وقلنا بأن أبو هريرة رضي الله عنه جاء والإمام في صلاة الفجر في صلاة الصبح، فقرأ الإمام سباع هذا، قرأ في الركعة الأولى كافها يا عين صلح، وقرأ في الركعة الثانية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فقال أبو هريرة والإمام في صلاته ويل لأبي فلان له مكيالات، مكيال يكيل به إذا اشترى ومكيال يكيل به إذا باع. وكان هذا أبو هريرة أسلم أو جاء والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. نعم. واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة مسلما، فوافى سباع في صلاة الصبح فسمعه يقرأ ويل للمطففين. وهذه في الركعة الثانية، أما الركعة الأولى قرأ فيها جافها يا عين صاد. نعم. فقال وهو في الصلاة قال وهو في الصلاة، لأنه حديث إسلام. نعم. ويل لأبي فلان. نعم. ويل أبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. نعم. وقال سلم بن الأكوع خرجنا إلى خيبر وقال لرجل لعامر أسمعنا من هنا يا أسمعنا من أناشيدك، فعبد ينشد فأعجب به عليه الصلاة والسلام ودعا له. بدأ عامر بن الأكوع ينشد: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وإن أبوا وإن أرادوا فتنة أبينا، إلى آخره. نعم. فقال رجل لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ فنزل يعني من أناشيدك، وهذا دليل على أن ترديد الأناشيد التي فيها إثارة للشجاعة وإثارة للوازع الدين لدى الإنسان وإثارة لأن يتعلق بحبل الله عز وجل أن ذلك فيه مصلحة. أسمعنا من هنياتك. نعم. فنزل يحدو ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إذ لاقينا. وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: هذا عامر بن الأكوع. فدعا له عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: رحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا متعتنا به. وقد استشهد رضي الله عنه وأرضاه، استشهد في فتح خيبر. نعم. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فلما تصافوا خرج مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول نزل إليه عامر بن الأكوع نعم قد علمت خيبر أني عامر شك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعضه، فذهب عامر يسفل له وهو كان سيفه قصيرا، فرجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات. قال سلمة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال عليه الصلاة والسلام كذب، من قال ذلك إن له أجرين وجمع بين أصبعيك. نعم. فقال كذب من قال ذلك إن له أجرين وجمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. نعم. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قال قفوا، فوقف الجيش فقال فقال اللهم رب السماوات دعا. وهذا أهمية، دليل على أهمية الدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمن، الدعاء هو سلاح المؤمن، عليه أن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يكون دائما متعلقا بحبله. ولما سأل عن علي رضي الله عنه وقال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطلع الناس فبات الناس يذوقون ليلتهم، يعني يتحدثون من الذي يظفر بهذه المزية ويحظى بهذه الكرامة. فلما أصبحوا قال عليه الصلاة والسلام أين علي؟ قيل هو يشتكي عينه، فدعا عليه الصلاة دعا به فرقاه وبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع رضي الله عنه. نعم. فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية. نعم. التي هي خيبر. فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. اقدموا بسم الله. نعم. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وقمة شديدة الحر، فجاهد المسلمون يعني أصابهم جهد ومشقة وعناء، إلا أنهم صبروا ابتغاء للأجر وطلبا للمثوبة. نعم. فجهد المسلمون جهدا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوعظهم وحضهم على الجهاد، لأنهم سيظفرون بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. نعم. وكان فيهم عبدا أسود، فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون، أسود وقبيح الوجه ومنتن الرائحة وما عندي مال، فقير، فإذا قاتلت واستشهد أدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. نعم. وكان فيهم عبد أسود، فقال يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء يعني اليهود في خيبر، نعم، حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. فتقدم وقاتل ببسالة وشجاعة حتى قتل. نعم. فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه، لما رآه لقد حسن الله وجهه وطيب ريحه وكثر ماله. نعم. لقد حسن الله وجهك. نعم. وطيب ريحك وكثر مالك. وقال لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه. جبة كانت عليه وتدخلان فيما بينه وبين جبته. نعم. وتدخلان فيما بين جلده وجبته. فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ثم تحول إلى الكتيبة والوطيح والسلالم. فإن خيبرا كانت جانبي الأول الشق والنطاح الذي افتتح أولا والثاني ما ذكره بعد ذلك. نعم. فحاصرهم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوا الصلح ونزل إليهم سلام بن أبي الحقيق فصالحهم ابن أبي الحقيق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض ويخرجون بملابسهم ويدعوا الذهب والفضة الحمراء والصفراء والمال يدعوه بلباسه. ثم بعد ذلك قالوا إن لدينا الخبرة والدراية بالتعامل مع الأرض في الزراعة فنريد أن نبقى كمزارعين. وأبقاهم عليه الصلاة والسلام على شطر ما يخرج منها. نعم. وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فلما أراد أن يجليهم قالوا نحن أعلم بهذه الأرض منكم فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج. وبعد ذلك عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل وادي القرى على مثل معاملة أهل خيبر. وجاء أهل تيماء وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الاتفاق على ذلك. نعم. نحن أعلم بهذه الأرض منكم فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها. ثم قسمها على 36 سهما كل سهم 100 سهم. فكان مجموع 3600 سهم. وحصل للمسلمين الغنى بعد فتح خيبر. ويأتينا إن شاء الله بأنهم بعد فتح خيبر ردوا على الأنصار منائحهم. معنى هذا أن الأنصار مثلا عنده بستان، هذه لفلان النخلة، نخلتين لفلان، 3 نخلات لفلان، 4 نخلات لفلان. فلما فتح الله على المسلمين خيبر أصبحوا في غنى وليسوا بحاجة. فردوا على الأنصار منائحهم، يعني النخل اللي أعطاها الأنصار للمهاجرين وكانوا يأكلون ثمرتها بحاجتهم إلى ذلك. فبعد أن فتح الله خيبر رد المهاجرون على الأنصار منائحهم. نعم. ثم قسمها على 36 سهما كل سهم 100 سهم. فكانت 3600 سهم، نصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينزل به من أمور المسلمين، والنصف الآخر قسمه بين المسلمين. نعم. وأغناهم الله بذلك. نعم. وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نعم. قدوم جعفر. قدم جعفر، ونعرف أن جعفر كان في أرض الحبشة. قدم جعفر ومعه الأشعريين، والأشعريين يقول أبو موسى أنا وأخواني لي في نحو 53 أو 54 من الرجال، وأبو موسى يقول معي أخوايا وأنا أصغرهم، أحدهم اسمه أبو بردة والثاني اسمه أبو رهم. وانتقلوا من اليمن إلى الحبشة فلم قاصدين المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا ووصلوا الحبشة وافوا جعفر، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالبقاء فابقوا معنا. فبقوا معهم حتى أذن الله لهم بالعودة وعادوا، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. نعم. وكان عددهم يعني أبو موسى وإخوانه ومعهم 53 أو 54. نعم. قدوم جعفر بن أبي طالب وصحبه من الحبشة. وجعفر هو ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم وأصحابه ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. وعدد الأشعريين في حدود 53 أو 54 في هذا الحدود. نعم. قال أبو موسى: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن. نعم. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أحدهم اسمه أبو بردة والثاني أبو رهط وهو أصغرهم. نعم. أنا وأخواني لي في 54 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي، فوافقنا جعفر وأصحابه عنده. نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر. حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وذلك في السنة السابعة من الهجرة. في السنة السابعة. نعم. فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عميس إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. نعم. فدخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر وعندها أسماء، فقال: من هذا؟ عمر رضي الله عنه يسأل ابنته: من هذا؟ قالت: هذه أسماء. قال: الحبشية البحرية، يعني اللي جاءت بطريق البحر. نعم. قالت أسماء: قال الحبشية هذه. ما قالت أسماء بنت عميس، قالت أسماء لأن اسمها عرب. قال: الحبشية، يعني اللي جاي من أرض الحبشة، البحرية اللي جاي في السفينة. نعم. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه. قالت أسماء: نعم. قال عمر: سبقناكم بالهجرة. قالت: ما سبقتمونا، أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويكسو عاريكم وتتلقون منه العلم والفهم، ونحن في أرض الأعداء في خوف وقلق وعدم راحة بال أو اطمئنان فكر، كل ذلك في جنب الله. فقالت: والله لا يقر لي قرار حتى أذهب إلى رسول الله وأخبره. فذهبت وأخبرته. قال: ماذا قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: لكم هجرتين. فكان أبو موسى وأصحابه يأتون أرسالا إلى أسماء يسألونها: وش الكلام اللي قال لك الرسول؟ وش الكلام اللي قلت له؟ وماذا أجاب؟ فيقول أبو موسى: ما فرحنا بشيء، فرحنا بما قالته لنا أسماء من أن لنا هجرتين لا هجرة واحدة. نعم. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض الأعداء. يعني أنتم مع الرسول، إذا احتجتوا إلى الطعام قدمه، إذا احتجتوا إلى اللباس كسى، إذا لديكم عدم معرفة سألتم. أما إحنا في فقر وفاقة وخوف وأرض الأباعد بعيدين الدار، كل ذلك في جنب الله. نعم. وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله وفي رسوله وأيم الله. لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال ما قلت له؟ ماذا قلت له؟ قالت قلت كذا وكذا. قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة من مكة للمدينة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. نعم. ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتونها أرسالا يسألون، يأتونها أرسالا يعني على أربعة على خمسة على خمسة على ستة، ماذا قال لك الرسول وماذا قلت له؟ يقول ما فرحنا بشيء، فرحنا بما قالته أسماء وما أجابها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله، مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى عليه الصلاة والسلام من خيبر توجه إلى وادي القرى، ووادي القرى في مجموعة من اليهود، واجتمع حولهم فئام من العرب، اجتمع معهم أعداد من العرب، أما الأصل فإنهم اليهود أهل المزارع وأهل البساتين في وادي القرى. لما قرب منهم النبي عليه الصلاة والسلام عاجلوه بالنبل بالرمي، فبعد ذلك يعني حصل مبارزة وقتل الزبير منهم، وخرج رجل فقتله الزبير، وخرج آخر فقتله الزبير، وخرج ثالث فقتله علي رضي الله عنهما جميعا، عن علي وعن الزبير، ومجموع الذين قتلوا 11. فغابت الشمس، فلما أصبحوا بعد حصل مناوشة، فقبل انتصاف النهار استسلم أهل وادي القرى وصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صالحه عليه أهل خيبر. نعم. محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من قتل رجل اسمه مدعم، هو رقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما حصل الحصار في وادي القرى قتل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مولاه، كان قد أهداه له رفاعة ابن زيد. رفاعة ابن زيد أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه مدعم، وكان من أول من قتل، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام ليس الأمر كذلك، إن هناك شملة أخذها قبل أن تقسم هي تتلظى أو كذا في النار. فلما سمع الصحابة ذلك بدأ يأتي أحدهم بالشراك ويأتي أحدهم بالشراكات، فقال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان. فلما خافوا مما قال عليه الصلاة والسلام إن الشملة تشتعل عليه نارا، شملة أخذها قبل أن تقصد، لأن الواجب إذا أخذ الإنسان شيء أو ظهر أو ظفر بشيء من الغنيمة أن يسلمه لقائده لأجل أن يقسمه على المسلمين. نعم. محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اليهود بوادي القرى، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، جماعة من اليهود، وانضاف إليهم عدد من العرب الذين لم يسلموا. الأصل أن سكان وادي القرى يهود، وأهل المزارع والبساتين والحيطان يهود، انضاف إليهم عدد من العرب. نعم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. نعم. فلما نزل، نزلوا اليهود على طول بالرمي، استقبلوهم بالرمي قبل أن يستعدوا، فأول من قتل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي،